بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. يا سيدي يا سيدي بالنبي تشبعنا بقى خلاص من السنة للسنة. الله. كتاب مرقوم يشهده المقربون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. الله الله الله مولانا. إن الأبرار لفي نعيم. صلاة النبي كما المرحوم. إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون. يا سيدي هنيئا لهم. يا سيدي تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. الشيخ ام الشيخ وضع الله.